جبريل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا، هذه في السماء شرعت وأمر بها في السماء، في السماء. هذا من كل من عظمها وتعظيمها وإجلالها وتقديسها، كل من هذا. الأمر الثاني أنها لما فرضت، فرضت 50 صلاة، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع الله بالتخفيف حتى صارت بعد 50 إلى 5 صلوات. معناه وجه كما جاء بالنص أنها في عددها 5، ولكنها في فضلها عن 50 صلاة، عن 50 صلاة. فهذه الأمر الثاني أنها وإن كانت من يعني من التشريع إلا أنها هي أفضل، هي التي تأتي الركن الثاني بعد الشهادتين. فالشهادتين اللي مفتاح الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فجاءت قبل الزكاة وجاءت قبل الصيام وجاءت قبل الحج. هذا كله من عظم هذه الصلوات الخمس، من عظم هذه الصلوات الخمس. ولهذا قال وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه، لا نعرفه، وليس عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. قال بعض العلم إن قال بعض العلماء إنه نصف العلم أو نصف الدين، وبعضهم قال إنه الثلث. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو الدين كله. يوم لما ذهب جبريل قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ما قال لا نصف ولا ربع ولا ثلث، أتاكم يعلمكم دينكم. معناه إن هذا الحديث إنه اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله، لأن اشتمل على الإسلام وذكر فرائض الإسلام، ثم اشتمل على الإيمان وبين فرائض الإيمان، ثم اشتمل على الإحسان، كل هذه ذكرت فيه. ثم سأله عن الساعة، إن هنا علم يعلم وهنا علم خفي لا يعلم، علمه مستأثر الله به. هذا الحديث لعظم أمره، جبريل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ما عنده أحد، أو عنده أحد نساءه أو عنده ذا، يجي بصورة دحية من خليفة الكلب، واحد من الصحابة يجي بصورة جبريل، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويظن الصحابة أن الدحية دخل على النبي وهو جبريل. لكن لما كان الأمر هام جدا وعظيم جدا، وهو أركان الإسلام وأركان الإيمان وأمر الإحسان، لما كان بهذه المثيبة وأنه هو الدين كله، لا، جاب جمع من الصحابة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بجمع من الصحابة لعظم هذا الأمر. أولا حتى يحملوه كله، ما يحمله واحد، ما إلى خرج جبريل من عند النبي عليه الصلاة والسلام النبي أخبر فيها أبو هريرة، وإلا أخبر فيه ابن عباس، وإلا أخبر فيه عائشة، وإلا أخبر فيه فرد من أفراد الصحابة، لابي حتى يشهدون الصحابة كلهم على هذه العلوم، على هذه يعني الأركان العظيمة، كلهم يشهدون. الأمر الثاني أنه جاء بصورة رجل غريب، يعني جاء برجل لا يعرفونه، ليس من أهل المدينة، ولكن ما عليه لبح الشمس ولا لبح الهوى، ما عليه أثر السفر ولا شيء، دخل عليه. الأمر الثاني أنه جلس جلسة متعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوى نفسه التلميذ متعلم، ووضع يديه على فخذيه، قيل إنه على فخذي النبي وقيل إنه على فخذي نفسه، وقال له يا محمد، يعني جاءه بصورة إنسان كأنه لم يسلم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وجاء بصورة سؤال، لأنه إذا كان بصورة سؤال لو كان قال اسمع الإسلام كذا والإيمان كذا ما استثارهم، لكن لا، حتى ينبههم كلهم، ينبه الحاضرين على هذا السؤال على هذا الجواب كلهم، قال يا أخبرني، قال أخبرني كلهم، يعني تهيئت نفوسهم لاستقبال العلم ولمعرفة ما وراء هذا السؤال، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، قال له هكذا. فهم ولهذا حملوا هذا الحديث، حملوه كلهم حملوا هذا الحديث ونقلوه إلى الأمة. فهو يعني لما أنه صار يعني أمره هام ومعلوماته كبيرة جاء بهذه الصورة، فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال صدق. يقول الصحابة عجبنا له، يسأله هو يصدق، عادة السائل أنه يكون ما يعرف، أنه ما يكون، لكن يقول صدقت، يعني معناه أنه هذا هو الصحيح. طيب إيش يدريك أنه هو الصحيح وأنت تسأل؟ صار يعني موضع إعجاب من الصحابة. يا قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع ما تصل إلى هذه الدرجة فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت على حد سواء في الجهل بها، ما المسؤول وهو أنا بأعلم من السائل وهو أنت. قال أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فذهب، فلما مثل ذهب مريم قال أدركوه، فذهبوا فما وجدوه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم. فبين أول ما بين الإسلام، لأن يعني هذا الأعمال الظاهرة، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، العبادات التشريعية، صلاة والصيام وزكاة وحج إلى آخر. هناك الإيمان اللي هي الأعمال الباطنة، الإيمان بالله والإيمان بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. الإيمان أشرف من الإسلام، أعظم. ولا مثل ما قال لما قالت العرب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام هو الخضوع بالظاهر، الخضوع بالظاهر. هم يأتي الدرجة التي أعلى من الإيمان من الإسلام وهي الإحسان. الإحسان معناه إتقان الشيء، هذا الإحسان، أتقنت الشيء يعني أحسنت، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، يعني أتقنوها. فالإحسان ما هو؟ قال تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك ترى الله جل وعلا، لأنه إذا صار عليك رقيب عباداتك تجيدها وتحسنها وتتقنها وتكملها، بخلاف إذا الإنسان غاب الرقيب عنه، إذا رغاب الرقيب ما عاد صار إيش، ما صار يتقن العمل ولا يحسن العمل. ولهذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني ما وصلت إلى هذا المقام، هذا المقام لم تصل إليه، فهو يراك، أنت استحضر بقلبك أنه هو يراك، إن كان ما عندك ذا فهو هو الذي يراك حتى أنك تؤمن بهذا. لما علموا بهذه الأمور قال أخبرني عن الساعة، يبي يبين أن هناك علوم ما حد يعرفها، ما يعرفها إلا الله، وإلا جبريل آيس إن النبي يعلمه بالساعة، يدري أن النبي لا يعلم عن الساعة شيء، يدري أن النبي قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، علمه بأماراته وعلاماتها. فالمهم من هذا كل هذا يعني عن عظم الصلاة، فالصلاة هذه أهم الأركان الخمس، أهم الأركان الخمس بعد الشهادتين. والصلاة ما أبيح تركها بحال من الأحوال، ما دام القلب حاضر، ما أبيح حتى ولو صلى الإنسان بطرفه أو صلى بقلبه اشتد به المرض حتى كذا ما يتركها، لو يصلي بس يعني يشعر قلبه أنه يقف ويركع ويسجد، ها، وما دام القلب حاضر ما تترك الصلاة بحال، بخلاف الزكاة اللي ما عنده مال ما يزكي، واللي ما يستطيع يحج ما يحج، واللي ما يقدر على الصوم يخرج كفارة، ها، كلها. أما هذه الصلاة ما سمح فيها بحال من وقت القتال اشتداد الحرب والضرب بالسلاح الأبيض، الضرب ما سمح بترك الصلاة ولا بتأخيرها عن وقته، ولا بتأخيرها عن وقته، ما سمح في شيء منها أبدا حتى في هذه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فخذوا مثل ما جاءت في الآية، فأن آية صلاة الخوف، فهذه الصلاة من أعظم باب، فيجب علينا المحافظة عليها، ويجب علينا يعني إيش أننا نأمر بها أولادنا وأهلنا وأقاربنا ومن يتصل علينا، ونعظم أمرها لهم، وأننا يعني أن من لم يصلي والعياذ بالله أو يتهاون فيها، أننا هذا يعني ما يعني نجالسه ولا نواكله ولا نسلم عليه ولا يعني نقبل منه لا صرفا ولا عد. الصلاة هذه أعظم، من ترك الصلاة فليس له حظا في الإسلام، من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. هذا أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، إلى ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. فالصلاة هذه أمر عظيم، والله جل وعلا يكررها في كتابه ويأمر بها ويعني ويحض عليها، وهي يعني تستحق هذا، هي عبادة لا تشابهها العبادات أبد، ما يشابهها عبادة من العبادات. الإنسان يصوم ويحس بألم الجوع، يزكي يخرج شيئا من ماله ربما يكون غال عليه، يحج كذا، لكن الصلاة هذه القلب له النصيب الأعظم منها. البدن هذا كل البدن يتعبد الله في الصلاة، كله يتعبد في الصلاة، لكل مفصل ولكل عضو من جسم الإنسان له حظ من الصلاة، في الركوع والسجود والخفض والرفع والقيام والجلوس والأصابع والرجلين واليدين والفم، وذكر الله بأنواعه كله موجود في الصلاة، من التلاوة ومن التسبيح ومن الذكر ومن التهليل ومن تعظيم الله، ومن يعني كلها يعني مأدبة عظيمة لمن يستحضرها، للذي يستحضرها وإذا يعني وقف بين يدي الله يصلي ويناجي الله استحضر هذه العبادة العظيمة، واستحضر ما يقول واستحضر ما يفعل، إذا كذا يرى أن هذه أعظم ما يتعبد الله به، ما في شيء يعني هذا الركوع والخضوع بين يدي الله، ولهذا كفر والعياذ بالله الركوع أمام المخلوقين، وكذلك السجود لهم، وهذه ما ينبغي ما يكون إلا لله جل وعلا، ما يكون إلا في هذه الصلاة، ما في يعني عبادة من العبادات فيها هذا النوع من الخضوع وفي هذا النوع من الخشوع وفي هذا النوع من العبادة، ما يوجد شيء مثل هذه الصلاة. لكننا إنا لله وإنا إليه راجعون، نصليها يعني يعني نصليها كأنها فقط بس أعمال، أعمال ما لها روح، ما لها روح، ما كأننا يعني نؤديها بهذا الأداء، لا، بس حركات، حركات وسكنات، وقلوبنا بعيدة غافلة عن معانيها. إلى من الإنسان ركع وقف، أول ما هو يقف هذا الوقوف يعني وقوف خدمة، هذا وقوف خدمة، وقوف ذلة، أن الإنسان يضع يديه على صدره ويستحضر أنه يخدم الله في هذه الوقفة، وأنه ممتثل لأمر الله بهذا الوقوف. ثم بعد ذلك يخضع وينحني، هذا الانحناء بالركوع، ثم بعد ذلك بالسجود، يضع أفضل أعضاءه يضعها على الأرض، يضع خضوعا وخشوعا لله. إذا استحضر يعني ضعفه ومسكنته أمام الله جل وعلا بهذه الحال، وش يعني عظمة عند الله. ثم يعني يتنقل ما بين الاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والذكر، ينتقل من حال إلى حال، كل ما انتقل من ذكر إلى انتقل إلى ذكر آخر، لأن حتى هذا التجديد ينشط الإنسان. لو كان بس يقرأ القرآن يعني حصل معه كسل، لكن إذا منه ركع غير الذكر، إذا سجد غير، إذا قام غير. فالصلاة هذه أعظم العبادات، أعظم العبادات هي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من الأمور الشديدة قال أرحنا يا بلال في الصلاة، يعني معنى أرحنا يعني خل ندخل فيها نرتاح، ترتاح قلوبنا في الصلاة. إذا كنا نناجي الله جل وعلا يعني نترك هموم الدنيا ونترك أعمال الدنيا ونصير نناجي الله جل وعلا، هذا معنى أرحنا في الصلاة. وقال حبب إلي من دنياكم أني سأطيب ولكن جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة مناجاة بين يديك أي إلى من الإنسان، بس هذا يبي تذوق، يبي ذوق العالي، ذوق الرفيع، يربي الإنسان نفسه عليه، هذا يربي الإنسان نفسه على هذا. ولا أي الإنسان إذا منه جلس له مع إنسان يوده ويحبه ويتكلم معه كيف ألياء الساعات تروح عليه، فكيف وأنت تناجي الله إذا كنت تناجي الله جل وعلا؟ هذه المناجاة. إذا كنت فاللي له صلة مع الله جل وعلا، له صلة مع الله، إذا دخل بالصلاة وصار يناجي الله نسي كل شيء. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني أناجي من لا تناجي، يقول للصحابة عليه الصلاة والسلام. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم تحسب المرأة أيام حملها فكيف تعرف أن الجنين قد نفخ فيه الروح؟ هل ذلك بحركة الجنين؟ يقول فضيلة الشيخ: إذا لم تحسب المرأة أيام حملها فكيف تعرف أن الجنين قد نفخ فيه الروح؟ هل يكون ذلك بحركة الجنين في الرحم؟ أي نعم، يكون في حركة. ولو راجعت مثلا ممرضة النساء عرفت بهذا. يقول السائل فضيلة الشيخ: كان لنا منزل وتركه لنا والدنا ثم بعناه ووضعنا الثمن في البنك، فهل على هذا المال زكاة؟ اي نعم، عليه زكاة، اذا حال عليه الحول عليه الزكاة. تقول السائلة فضيلة الشيخ: عندي هنا بعض الأسئلة، ويقول الله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق. الزوجة إذا أرغمها زوجها وجامعها وهي حائض ولكن حصل منها إنزال، هل عليها إثم وكفارة؟ إذا كان مكرها لها ما عليها إثم، إذا كان مكره لها فلا عليها إثم، الإثم عليه هو. تقول فضيلة الشيخ: أحيانا يأمرني زوجي بأن يطلب مني في حالة الحيض الاستمناء بيدي، فما حكم ذلك في الشرع؟ هذا جائز، يجوز، يجوز هذا. تقول فضيلة الشيخ: إذا أتى الرجل زوجته في عادتها من دبرها، فهل تعتبر الزوجة طالق بهذا الفعل؟ وما هي الكفارة؟ لا، ليس لا تطلق، وإنما هذا إثم عظيم، إثم عظيم جدا جدا، ولكن الطلاق لا تطلق. يقول السائل فضيلة الشيخ: دخلت مكة محرما للعمرة ودهست بسيارتي حمامة، ولكني لست متعمدا، فما الحكم في ذلك؟ الصحيح ليس عليه شيء، الراجح الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم بالعمد، ومن قتله منكم متعمدا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما روته أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟ يعني أن المرأة إذا انقطعت عنها العادة ثم جاءها بعد ذلك صفرة، ماء أصفر مختلط بالدم، أو كدرة، ماء متكدر، هذا لا تعتبر حيض إذا كان، أما إن كان وقت العادة فهو يكون حيض، وأما إذا كان لا بعد العادة أو قبل أيام العادة فهذا لا يعتبر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل الكحول الموجودة الآن في الخمور نجسة أم لا؟ هل إيه؟ الكحول. كحول. نعم. كحول. هل الكحول الموجودة الآن هل هي نجسة أم لا؟ إذا كانت الكحول موجودة في الأشربة فهي نجسة، فهي نجسة، وإن كانت مستهلكة ولا بقي منها شيء فهي طاهرة. يقول السائل فضيلة الشيخ: من المعلوم أنه لو وجدت نسبة قليلة من الكحول في مشروب فإنه يحرم، فهل يكون الحكم كذلك إذا وجدت هذه النسبة من الكحول في العطور؟ نعم كذلك، ما دام الكحول موجودة في العطور أو في الأشربة فيه حرام، ما تكفي. يقول: وهل هناك فرق بين هذه النسبة أن تكون قليلة أو كثيرة؟ ما دام أنها موجودة أجزاء ولو قليلة فهي حرام ولا تجب، لأما إذا كانت ما لها وجود مثل الملح في الطعام، يعني ما فيه إلا أنه حسن الطعام وإلا ما يوجد له أجزاء، هذا ما تضر، ما فيها شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد قمت بأداء العمرة مع عائلتي، ولكن بدأت الطواف من الركن اليماني بدلا من الحجر الأسود جهلا مني، فما حكم عمرتي؟ ما يعتد بالطوفة الأولى، الطوفة الأولى ما يعتد بها، يعتد فيما بعدها ويصح الطواف. يقول السائل فضيلة الشيخ: حضرت من بلدي لأداء العمرة في شهر رمضان وأديتها ولله الحمد، ثم سنحت لي فرصة للعمل والجلوس في جدة إلى الحج، ففعلت ونويت للحج من جدة، وقبل دخولي مكة وأنا محرم منعت ورحلت إلى بلدي، علما بأني كنت أجهل أحكام الشرع، فهل علي إثم؟ إذا منع عن ذا يتحلل بعمرة، إذا منع من الحج تحلل بعمرة. يقول فضيلة الشيخ: وقبل أن أصل مكة منعت من دخول مكة ورحلت إلى بلدي، فما الحكم؟ إذا كان أنه رجع إلى بلدي يتحلل وعليه القضاء، إلا عليه أن يذبح. يقول السائل فضيلة الشيخ: جماعة قدموا من دولة مجاورة لأداء العمرة ولم يسألوا عن أحكام كيفية أحكام العمرة، ودخلوا مكة حتى وصلوا إلى باب العمرة بدون إحرام، فماذا عليهم؟ عليهم أنهم يعودوا إلى الميقات ويحرموا من الميقات. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندما انتهيت من السعي للعمرة لابست الفلاين وغيرها قبل أن أقصر، فهل علي شيء؟ إذا كان ناسي ما عليه شيء، يقصر ولا عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض بعد صلاة العصر فهل يجب عليها وجوبا أن تصلي الظهر مع العصر أم ذلك من باب الاستحباب؟ نعم، إذا طهرت المرأة قبل المغرب، إذا طهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر، صليه. وإذا جاءها الحيض بعد أن زالت الشمس، بعد أن زالت الشمس ولم تصلي، ما أدركت الصلاة، دخل الوقت ولكنها ما أدركتها الصلاة، تصلي إلى طهرت صلاة الظهر، صلت الظهر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت بيتا شعبيا وفي نيتي أن أقيم مبنى عليه، ومن ثم بيعه، ولظروف مختلفة تجمد الوضع ولم أقم ببناء المشروع لعدة سنوات، فهل علي قيمة البيت الشعبي في وضعه الحالي زكاة أم لا؟ إن كان فيه نقود فبيها الزكاة، أما البيت ما عليه، البيت ليس عليه زكاة، ليس به زكاة، ما دام انه معدل للسكنة او معدل للبناء ما في زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوجتي كانت حاملا في الشهر الثاني ثم نزل عليها دم ونزل الجنين، وبعد أسبوع تمت طهارتها، فهل يجوز معاشرتها أم لا؟ يجوز، قلنا أن هذا الشهرين هذه أنه لا يعتبر نفاس، تصلي وتصوم وعاشر ما بيأشر، ما يكون إلا بعد 100 يوم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تيمم للصلاة قبل دخول وقتها ثم وجد الماء بعد دخول الوقت ولم يكن صلى بعد، فهل يلزمه الوضوء أم يبقى على تيممه؟ لا، يجب عليه أنه يصلي بالماء، ولا يجوز، بطل التيمم ما دام حضر الماء، بطل التيمم. لا يجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح في هذا الزمان التدرج في تبليغ الأحكام وتطبيقها؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. نعم، كما قلنا، نعم، إذا الإنسان راح البلد يعني جهال ولا يعرف من أحكام الشريعة شيء، ما عندهم مثلا من الإسلام إلا اسم الإسلام كذا، تدرجهم بالشيء، أول ما هو يصحح عقيدتهم ثم يأمرهم بالصلاة، وهكذا يأخذهم بالتدريج ويتركهم المنهيات، إذا كانوا واقعين في بعض المحظورات يتركهم يأخذهم بالتدريج. هذه سياسة شرعية، هذه هي السياسة الشرعية. أما إن كان بغى يقول لهم كذا ينفرون منه ولا يقبلون، ما يقبلون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، كيف يكون ذلك؟ يعني معناه أن الإنسان إذا كان جاء عليها الليل وهو ما بيت نية الصيام الواجب، ما صح الصيام. مثلا الإنسان يبي يقع عليه قضاء من رمضان، ولما أنه طلع الفجر هو ما بيت بالليل، ما نوى بالليل أنه يبي يصوم القضاء، ما نوى هذا، طلع عليها الفجر وهو ما نوها النية، ما عاد يصح يقول بصوم من الآن، أنا ما تناولت مفطر ولا شربت ولا أكلت ولا عملت شيء، فأبصم. نقول له: لا، ما دام أنك ما نويت من الليل وصاب النية بالنهار، هذه لا تكفي، تكفي للنفل، تكفي بالنفل. لو إنسان مثلا طلعت عليه الشمس قال: اليوم الاثنين أبصوم، واليوم الخميس أبصوم، هذه مثلا أيام البيض أو نحو ذلك، صح صيام. النفل ما يشترط له تبية النية من الليل، إنما يشترط هذا في حق الفريضة، في حق الصيام الواجب، هذا هو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح إعطاء طلاب تحفيظ القرآن من زكاة المال بقصد تشجيعهم على الحفظ؟ أي نعم، يصح. هذا أول شيء، أنه محتاجين، والأمر الثاني تشجيعا هذا من يعني من الإعانة على الدعوة إلى الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا معتمر ومعي امرأتي وهي حائض، وأنا عازم على السفر، فهل لي أن أسافر وترجع بعد طهرها وتؤخر العمرة؟ أي نعم يجوز، لكن تبقى محرمة، تبقى ما تأخذ من شعورها ولا تتطيب ولا يقربها زوجها ولا شيء حتى تطهر، حتى تنتهي من عمرتها، لا يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اللعب بالشطرنج؟ ما يجوز اللعب بالملهيات هذه، ما يجوز، لا يعني على عوض ولا على غير عوض، ما تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الحائض إذا طهرت أثناء يوم الصيام فهل تمسك أم تفطر؟